بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وتقبل شهادة البغاة لأنهم ليسوا بفسقة لتأويلهم. قال الشافعي رضي الله عنه: إلا أن يكونوا ممن يشهدون لموافقيهم بتصديقهم كالخطابية، وهم صنف من الرافضة يشهدون الزور ويقضون لموافقيهم بتصديقهم فلا تقبل شهادتهم. نحن ابتدأنا في مسألة الخلاف ما بين الطائفتين المؤمنتين، وكيف يرد الإمام البغاة إلى بلد الإسلام وإلى اجتماع الكلمة على كلمة واحدة وتحت شعار إمام واحد. الآن لو نظرنا إلى أطراف هؤلاء وصفناهم بالمؤمنين، فلو شهد أحدهم بشهادة فهل تقبل شهادتهم؟ نعم، لم يخرجوا عن كونهم مؤمنين. وكذلك هؤلاء إنما خرجوا بتأويل سائغ بالنسبة إليهم، فكان ينبغي علينا قبل القتال، وهذا ما سيأتي معنا، قبل القتال أن يبعث الإمام لهم رجلا ذكيا أمينا فطنا يناقشهم في شبهتهم قبل أن يتعرض المؤمنون للقتال مع بعضهم البعض. الآن نبدأ في مسألة الشهادة، شهادة الأفراد منهم هل تقبل؟ يعني لو جاء أحد من الطائفة التي تريد أن تخرج على الإمام أو خرجت على الإمام، ما حكم شهادة أطرافها؟ يعني لو جاء أحد منهم يشهد عند القاضي، هل نقول عنه عدل أم نقول عنه فاسق؟ في الأصل عندما نأخذ بشكل مطلق هذا رجل عدل تقبل شهادته. استثنى الإمام الشافعي طبقة من هؤلاء، هم ما يسمون بالخطابية. هؤلاء من الرافضة، المشكلة ليس لأنهم من الرافضة، بل كان الإمام البخاري ينقل عن بعض الرافضة في الأحاديث كعبد الرزاق عندما كان ينقل عنه الإمام البخاري في صحيحه، ولكن هؤلاء يتصفون بصفة عامة أنهم يشهدون الزور. وإذا شهد الإنسان الزور ما من أي طائفة كان لا يهمنا، في هذه الحالة انتماؤه إلى الطائفة، وإنما يهمنا في الحقيقة ماذا يفعل، حتى لو كان من أهل السنة والجماعة ونعلم أنه يشهد الزور فلا تقبل شهادته. لكن هؤلاء كأنهم اجتمعوا على شيء واحد، ولذلك ضرب فيهم المثل كالخطابية وهم صنف من الرافضة يشهدون الزور. أيضا ويقضون لموافقيهم بتصديقهم، يعني نعم ويقضون به يعني بشهادة الزور، يعني رغم أن القاضي يعلم أن هذا الشاهد يشهد شهادة الزور أيضا يقضي به. لمن؟ لموافقيهم. قال بتصديقهم فلا تقبل شهادتهم. أيضا إذا كان الأفراد هكذا فما حكم القاضي؟ من شرط القاضي أن يكون عدلا، فإذا كان القاضي منهم على نفس هذه الشاكلة، عند ذلك هل ينفذ حكم القاضي؟ لا، ولا ينفذ حكم قاضيهم، ولا يختص هذا بالبغاة. نعم، إن بينوا السبب قبلت شهادتهم لانتفاء التهمة حينئذ. يعني ما هو سبب خروجهم في هذه المسألة؟ عند ذلك مثلا إذا قلت بماذا تشهد أنت له في هذه المسألة؟ فيقول أنا سمعته أنه قد باعه أو قد عقد له أو أقرضه. عند ذلك بيّنوا السبب وبيّنوا الأمر الذي يشهدون فيه، ما قالوا عن شهادة زور هكذا بعلمهم، وإنما بيّنوا ذلك بالبيان والتوضيح. عند ذلك انتفت شهادة الزور، انتفت. قال لانتفاء التهمة حينئذ ويقبل قضاء قاضيهم بعد اعتبار صفات القاضي فيه فيما يقبل فيه قضاء قاضينا، لأن لهم تأويلا يسوغ في الاجتهاد. في هذه الفترة نصبوا قاضيا، والقاضي قضى بين المسلمين في تلك الفئة. ما حكم هذا القضاء؟ كان لهم شوكة وكان لهم منعة وقد خرجوا على الإمام. ما حكم قضاء القاضي الآن بالنسبة إليهم وبالنسبة لهؤلاء المسلمين الذين قضى لهم هذا القاضي؟ هل قضاؤه صحيح؟ ننظر. نحن عندنا في كتب الفقه وفي كتب الأصول يبينون صفات القاضي. هذا القاضي اتصف بصفات قاضي المسلمين، إذا اتصف بهذه الصفة قبل قضاؤه، وإن لم يتصف بهذه الصفة لم يقبل قضاؤه. قال إلا أن يستحل شاهد البغاة أو قاضي شاهد البغاة أو قاضيهم دماءنا وأموالنا فلا تقبل شهادته ولا قضاؤه. يعني إذا نظرنا إلى الشاهد وهذا الشاهد أو هذا القاضي عندما خرجت فئة على فئة أخرى صاروا طائفتين من المسلمين، هذه الطائفة تقول دم هذه الطائفة حلال، مال هذه الطائفة حلال، أعراض هذه مثلا، لو عندما يقولون ذلك الأمر مجرد القول في هذه المسألة نمنع مسألة القضاء، لا تقبل الشهادة ولا يقبل القضاء. قال لأنه ليس بعدل، يعني القاضي عند ذلك لا يكون، وكذلك الشاهد لا يكون عدل. وشرط الشاهد والقاضي تذكير العدالة، هذا ما نقله الشيخان. ومن يستحل دم امرئ مسلمين أو شهادة الزور فهل يكون عدلا؟ لا. وكما في الروضة، كما هذا ما نقله الشيخان في الروضة. وأصلها هنا عن المعتبرين، وجرى عليه النووي في المنهاج ولا ينافي ذلك ما ذكره في زيادة الروضة في كتاب الشهادات من أنه لا فرق في قبول شهادة أهل الأهواء وقضاء قاضيهم بين من يستحل الدماء والأموال. كيف قلت إنه لا يصح وهنا تقولون بالصحة؟ انظر إلى مسألة دقيقة عندما يريد الشيخ أن يتكلم فيه. قال في قبول أهل الأهواء وقضاء قاضيهم بين من يستحل الدماء والأموال أم لا، لأن ما هنا محمول على من استحل ذلك بلا تأويل. عندما تستحل دماء جماعة بتأويل فمعنى ذلك عندك تأويل سائغ، عندك سبب قطعي من أجل المقاتلة. فربنا سبحانه وتعالى قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، فكيف أقاتلهم وأقول دمهم حرام؟ عند ذلك هل هذا المقاتل ينبغي أن يكون عنده سبب قطعي؟ هذا يجعل من تلك الدماء حلال بالنسبة للعودة إلى دين الله عز وجل. وما هناك من استحله بتأويل وما أتلفه، من استحله بتأويل وما أتلفه باغ من نفس أو مال على عادل، وعكسه يعني وما أتلفه عادل من نفس ومال على باغ إن لم يكن في قتال لضرورته، بأن كان في غير القتال أو فيه لا لضرورته ضمن كل منهم. الآن واحد، نعرف نحن طائفتين ما في حرب، وما أعلن القاضي تشكيل مجموعة من الحرب، إنما أرسل في هذه الفترة الرجل الذكي الفطن الذي يريد أن يناقشهم. قام بعض الناس إلى بعض هؤلاء الذين خرجوا فهدم له بيته، أو أخذ له ماله، أو قتل بعض الأفراد. عند ذلك ماذا نقول؟ كل هذا المال مضمون، سواء من هذا الطرف لهذا الطرف أو بالعكس. ضمن كل منهما ما أتلفه من نفس أو مال جريا على الأصل. لو أتلف مسلم على مسلم ماله عند ذلك يضمن أم لا يضمن في الإتلاف؟ نعم، إن قصد أهل العدل بإتلاف المال، يعني بدأ القتال. ومن جملة المسألة أنهم أتلفوا لهم مالا من أجل إضعافهم، يعني صار إتلاف المال عمل حربي. يعني هؤلاء إن لم يكن لهم مال لا يستطيعون أن يقوموا تجاه الدولة، فقامت الدولة التي تسير على الحق فماذا فعلت؟ أتلفت جزءا أو أموالهم، وبدأت بالأموال لعلهم يعودون قبل أن تبدأ بالحرب معهم في أنفسهم. عند ذلك هذا الإتلاف في المال كان سببا للإضعاف، فهذه وسيلة أفضل من أن يكون السبب في القتال. قال بإتلاف المال إضعافهم وهزيمتهم لم يضمنوا، لأن الإتلاف صار جزءا من الحرب. قاله الماوردي: فإن كان الإتلاف في قتال لضرورته فلا ضمان. هل الصحابة الكرام عندما اختلفوا مع بعضهم البعض في الواقع حدث هنالك قتل، وحدث هنالك إضاعة مال، وحدث هنالك يعني أشياء كثيرة، معركة حدثت ما بين الطرفين. بعد أن عاد الأمر واستتب، هل قام سيدنا علي رضي الله عنه بإعادة ولكل إنسان تلف عليه شيء عوض له هذا الشيء، سواء من طرفه يعني من طرف المقاتلين أو من طرف بيت المال؟ لا، لم يعرف ذلك. فنحن نقتدي في هذه المسألة بالسلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، لأن الوقائع التي جرت في عصر الصحابة كوقعة الجمل وصين لم يطالب بعضهم بعضا بضمان نفس. ما جاء واحد وقال أبي مات في هذه المعركة، ولدي مات في هذه المعركة، عمي مات، ما قال أحد ولا مال. فقال فقدت شيئا من المال مثلا، أو مثلا عقر لي جمل، أو مثلا ضربت لي فرس، إلى غير ذلك. وهذا عند اجتماع الشوكة والتأويل، يعني كان لكل منهما شوكة ولكل منهما تأويل سائغ، فإن فقد أحدهما فله حالان. الأول الباغي المتأول بلا شوكة يضمن. قام مجموعة من الناس وعندما تسأله بعد أن يعني ضبط هذا الباغي واستطعنا أن نحكم الزمام عليه، فسألناه ما سبب قتالك؟ فلم يستطع أن يبين سببا شرعيا في سبب القتال. قد يكون السبب الوحيد مثلا كما يحدث في الانقلابات السياسية مثلا حب الزعامة وحب الوصول إلى الحكم. هل هذا سبب مبرر؟ لا. إن الذي يصل بهذه الطريقة ويقتل الناس ويفني الأموال يضمن كل شيء في هذه الحياة الدنيا. بلا شوكة يضمن النفس والمال ولو حال القتال كقاطع الطريق. الثاني له شوكة بلا تأويل، وهذا كباغ في الضمان وعدمه، لأن سقوط الضمان في الباغين لقطع الفتنة واجتماع الكلمة وهو موجود هنا. فالباغي كما قلنا إذا كان له شوكة وكان له منعة، وعند ذلك ننظر هل له تأويل أم ليس له تأويل، عند ذلك نقول هذا كالباغي السابق في الضمان مع وجود الشوكة له كذلك يضمن وهو موجود هنا. ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث لهم أمينا فطنا، إن كان البعث للمناظرة ناصحا لهم يسألهم عما يكرهون. يعني أنتم لماذا تريدون أن تؤسسوا دولة؟ لماذا تريدون أن تنصبوا قاضيا؟ لماذا تريدون؟ ما هو سبب اختلافكم؟ ماذا تعتبون على الدولة؟ هذه الأمور نطالبكم فيها. فأرسل لهم سيدنا علي رضي الله عنه العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال اقتداء بعلي رضي الله عنه فإنه بعث ابن عباس إلى أهل النهروان، أخذ يناقشهم وكان ذكيا فطنا عالما، فرجع بعضهم يعني عن هذه المشكلة التي دارت في عقله، وأبى بعضهم يعني استمر البعض الآخر. في هذه الحالة أقل الدرجات ماذا استفدنا؟ عندما انقسم هذه الطائفة أيضا إلى فئتين، فئة انضمت إلينا وفئة هي التي تريد أن تحاربنا، قللنا من الضرر الحادث بين المسلمين، وذلك بسبب العلم والنصيحة. فإن ذكروا مظلمة أو شبهة مثلا، لماذا لا يعني نفترض قامت هذه الفئة تقاتل، لماذا أنتم تقاتلون؟ أنتم توزعون مثلا مال الدولة، بيت مال المسلمين على هذه البلدة ولا تعطون هذه البلدة، فأنتم بالأصل تظلموننا ولذلك قمنا عليكم مثلا. هذه مظلمة. فإذا وعدهم الإمام مثل ما فعلنا بتلك البلاد سنفعل ببلادكم، من وسائل نعم. أو شبهة، هنالك شبهة، ربما فهموا آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، فما مهمة الإمام حينئذ؟ ما مهمة مبعوث الإمام؟ قال أزالها، لأن المقصود بقتالهم ما هو المقصود؟ ردهم إلى الطاعة. فإن أصروا قالوا نريد أن نستمر في المناوئة ونريد أن نستمر في القتال والانفصال وأن تقوى شوكتنا، نصحهم مرة ثانية ووعظهم. فإن أصروا لا بد من الاستمرار على ذلك، أعلمهم بالقتال، فإن لم تعودوا فالجيش جاهز من أجل مقاتلتكم، لأن الله تعالى أمر أولا بالإصلاح، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، ثم بالقتال. فلا يجوز تقديم ما أخره الله. الله أخر القتال على مسألة الصلح، فهل يجوز للإمام أن يقدم القتال وأن يؤخر الصلح؟ لا، أولا النصح وبعد ذلك النصح والصلح، فإن لم يكن هنالك وإزالة الشبهة. فإذا تعذرت هذه الأمور انتقلنا بعد الإعلام إلى مسألة القتال. فإن طلبوا من الإمام الإمهال اجتهد وفعل ما رآه صوابا. يا ترى عندما طلبوا من الإمام الإمهال ما هو سبب طلبهم؟ هنا الإمام ينظر ويفكر في هذه المسألة. يا ترى هل سبب إمهالهم هنا أن تجتمع قوتهم وأن يجتمع جيشهم وأن يقاتلوا في بأس وأن ربما يجتمعوا مع عدو لنا؟ إن كان ذلك الأمر لا يعطيهم المهلة. وإذا كانت المهلة أن بعض هؤلاء الذين رجعوا وصاروا معنا إن فيهم من العلماء والنصحاء وقد استجابوا لنا فطلبوا منا النصحة على أن يأتي هذا الجانب الذي رجع معنا مقنعا الجانب الآخر من أجل أن يترك هذه الشبهة، يعني ربما من أجل التفكير في هذه المسألة هل يعطيهم الإمام فرصة. لذلك هنا قال اجتهد الإمام، يعني لأنه طبعا من خلال المعلومات التي تأتي إليه ويفعل ما رآه صوابا أو ما يراه صوابا. لماذا؟ من أجل مصلحة المسلمين. فإن كان القتال أولى قاتلهم، وإن كان الإمهال أولى أمهلهم. قال ولا يقتل مدبرهم ولا من ألقى سلاحه وأعرض عن القتال. يعني نحن لو كنا نقاتل مع عدونا فهل يجوز لنا أن نقاتل هذا العدو؟ نعم. طيب لو هرب إنسان أدركناه قتلنا نقتله، الآن هذا الإنسان في المعركة خطر على باله التوبة إلى الله عز وجل فرمى السلاح، هل يقتل؟ لا، لا يقتل. نعم. أيضا إذا أعرض عن القتال، أعرض عن السلاح، هل يقتل؟ لا. لو أعرض عن القتال كذلك لا يقتل. الأسير مخير الإمام به بين ثلاثة أمور: هذا أسير مسلم فلا يصبح رقيقا وأيضا ولا يقتل، ولا يذفف أي لا يسرع على جريحهم بالقتل. شفنا واحد جريح خلاص ما لنا مصلحة فيه أن نحمله أسيرا ليقتل وننتهي منه، كذلك لا يفعل ذلك بهذه الطائفة. ولا يغنم مالهم، نحن نريد أن نردهم ما نريد أن نستولي على مالهم، نريد أن نصحح الكلمة، لا نريد أن نكثر الفساد ما بين المسلمين، لقوله تعالى: حتى تفيء إلى أمر الله. والفيئة الرجوع عن القتال بالهزيمة. وروى ابن أبي شيبة أن عليا رضي الله عنه أمر مناديه يوم الجمل، أمر مناديه يوم الجمل فنادى: لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير. يعني هذه نصائح سيدنا علي، وسيدنا علي قائد حربي وأيضا قائد فقهي ومفتي وقاضي، فلذلك ترى أنه ماذا قال: لا يتبع مدبرهم، لا أحد يتبع المدبر، ولا يذفف على الجريح ولا يقتل الأسير، ومن أغلق بابه فهو آمن، وهو هذا الذي ترك القتال، ومن ألقى سلاحه فهو آمن. ولأن قتالهم شرع للدفع عن منع الطاعة، وهؤلاء عندما تركوا فما منعوا من الطاعة فدخل بابه. والإنسان الذي يكون لا له ولا عليه كالذي يطيع تماما، لذلك نتركه. بعد ذلك قال الشيخ: تنبيه، والحمد لله رب العالمين.